الشيخ وفقكم الله بعض المعاندين يردون الآيات التي فيها إثبات صفة رؤية الله سبحانه وتعالى. بعض الإيش؟ بعض المعاندين يردون الآيات التي فيها إثبات صفة رؤية الله سبحانه وتعالى. ما في شك. ويؤولونها بالولاد كقوله فيؤولون قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن المراد بالزيادة زيادة النعيم والفرح. فماذا نقول لهم؟ الحمد لله، إذا كانوا ينكرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم أن الزيادة هي رؤية الله فهذا كفر والعياذ بالله. الرسول فسرها، وإذا فسرها الرسول فلا تفسير لغيره أبدا. الرسول فسر الزيادة بأنها رؤية المؤمنين لربهم، والحديث في صحيح مسلم. نعم.